كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك زرافة طويلة جدا، لدرجة أنها عندما كانت تجوع كان بإمكانها أن تأكل الأوراق من أعلى أغصان الأشجار بكل سهولة. وفي ذات يوم جاعت الزرافة وبدأت بأكل أوراق الأشجار المقابلة لها. فجأة سمعت صوتا غاضبا يقول لها: هاي توقف أيها الوحش، لماذا تقوم بتدمير حديقة منزلي؟ نظرت الزرافة إلى مصدر الصوت وإذ هو طائر صغير، قالت له: أنا لست وحشا، أنا زرافة صغيرة، وأنا لا أقوم بتدمير حديقة منزلك، أنا فقط أطعم نفسي. قال الطائر الصغير: لكن الأوراق التي أكلتها هي حديقة منزلي، كنت تكادين أن تبتلعي عشي في فمك الضخم. حزنت الزرافة كثيرا وقالت للطائر الصغير: أنا آسفة جدا، لم أكن أعرف أن منزلك هنا، سوف أقوم بأكل أوراق شجرة أخرى. قال الطائر لها: ولكن ماذا لو كان هناك عش طائر آخر في شجرة أخرى؟ قرر الطائر الصغير مساعدة الزرافة وقال لها: دعيني أطير إلى الأمام وأبحث في الشجرة ما إذا كان هناك عش مخفي بين الأوراق، وفي حال وجدت عشا سأخبرك بذلك. وهكذا أصبح الطائر والزرافة صديقان، وبدأ الطائر الصغير بإخبار الزرافة عن أماكن الأشجار الخالية من أعشاش الطيور لتتغذى عليها، وبدأت الزرافة تأكل وتأكل من الأوراق حتى شبعت، وإذا وجدت يرقات على الأوراق كانت تخبر الطائر الصغير. وفجأة سمعت الزرافة صوتا يقول لها: انتبه أيها الوحش ذو القدمين الطويلتين، لقد كدت أن تتعسني. انحنت الزرافة ناظرة باتجاه الصوت وإذ هو أرنب صغير، ولأن عين الزرافة كانت دائما تنظر إلى الأشجار لم تستطع رؤية الأرنب. قالت الزرافة: أنا آسفة يا صديقي الأرنب، كنا نأكل من الأشجار أنا وصديقي العصفور ولم أنتبه لك. شعر الأرنب بالفضول وقال لها: أنا قصير جدا، حتى عندما أكبر وأصبح أرنبا ضخما لن يكون طولي بحجم الشجرة، لكنني دائما أتساءل كيف يبدو العالم من قمم الأشجار. قالت الزرافة: لا يوجد أسهل من ذلك، سوف أخفض رأسي وأنت قم بتسلق رقبتي. وهكذا تتمكن من مشاهدة الحديقة من قمم الأشجار. سر الأرنب كثيرا وصعد بسرعة على رقبة الزرافة، وكان العصفور سعيدا جدا بهذا أيضا. وهكذا أصبحت الزرافة والعصفور والأرنب أصدقاء. ولعبوا سويا حتى غياب الشمس. وهنا قال العصفور لأصدقائه: لقد غربت الشمس وحل الظلام، يجب أن نعود إلى المنزل. قالت الزرافة على الفور: أوه لا تهتم، هناك الكثير من الوقت لحلول الليل، وأنا لا أحب النوم على أي حال، لنبقى هنا ونلعب طوال المساء. قال الأرنب: وأنا لا أحب النوم باكرا، لنبقى ونلعب معا. كان العصفور قلقا جدا لأنه سيتأخر في العودة إلى المنزل، ولكنه وافق على البقاء معهم. انغمس الأصدقاء في اللعب ومضى الوقت سريعا لدرجة أن الشمس قد اختفت وحل الظلام. صاح العصفور قائلا: أنا أشعر بالنعاس جدا، سوف أذهب إلى المنزل، إلى اللقاء أصدقائي. طفى بأجنحته وعاد إلى المنزل. ثم قال الأرنب: وأنا أريد الذهاب إلى النوم أيضا، وداعا يا صديقتي الزرافة، أراك غدا، إلى اللقاء. قفز الأرنب مسرعا ومن ثم اختفى من الأرجاء. هنا بقيت الزرافة بمفردها في الغابة لأنها كانت تفضل اللعب عن النوم. نظرت إلى يمينها ثم إلى يسارها ولم ترى أي أحد لتلعب معه، الجميع كان قد نام والظلام بدأ يسود الغابة حتى أن أصبحت تجد صعوبة في رؤية الأشجار والزهور والحجارة. وبعد فترة قصيرة شعرت الزرافة بالملل وبدأت تشعر بالنعاس أيضا. فتحت فمها على مصراعيه وبدأت بالتثاؤب. أرادت أن تكون في سريرها الدافئ، لكنها لا تستطيع الطيران مثل الطيور أو القفز مثل الأرانب. ذلك بسبب طولها، كان عليها أن تمشي ببطء شديد لتتجنب الاصطدام في الأشجار في الظلام. مشت ومشت، ذهبت وذهبت، لكنها لم تستطع الوصول إلى منزلها. كانت الزرافة متعبة جدا وتشعر بالنعاس، وفي طريق عودتها للمنزل دخلت في نوم عميق على العشب الرطب. نامت بعمق كبير لأنها كانت تلعب طوال اليوم. في صباح اليوم التالي استيقظت الزرافة على ضوء الشمس الساطع، لكنها لم تستطع الحركة. كانت تشعر بالألم في جميع أنحاء جسمها بسبب نومها في الطقس البارد طوال الليل. بعد ذلك اليوم مرضت الزرافة لعدة أيام ولم تستطع الخروج من المنزل للعب مع أصدقائها. وبعدما تعافت الزرافة انضمت إلى أصدقائها من جديد، وكانت قد أخذت وعدا على نفسها أن تنام باكرا حتى يصبح جسمها قويا ونشيطا. وهكذا يا أصدقائي تعلمنا سويا أن النوم شيء مهم جدا لراحة أجسادنا. دمتم بخير، إلى اللقاء في قصة جديدة من قصص الطفل المحبوب.